بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا في فقه الجمعة. فقد تكلمنا عن فضل يوم الجمعة وآدابه ووقت صلاة الجمعة وشروط الجمعة وأين تقام الجمعة، والآن يبدأ الإمام البغوي رحمة الله عليه في بيان آداب الخطيب بقى. هو بين آداب الناس، أنت هتيجي يوم الجمعة إمتى، هتلبس إيه، هتغتسل إزاي، هتتطيب إزاي. بين الآداب التي ينبغي للمصلين أن يأخذوا أنفسهم بها يوم الجمعة. وبعدين بدأ يتكلم عن الخطيب. الخطيب ده هيطلع منبر إزاي، هيخطب إزاي، هيقول إيه. ها؟ قال رحمه الله: باب التسليم إذا صعد المنبر والاعتماد على العصا. باب التسليم إذا صعد المنبر. خطيب أول ما يطلع المنبر يدور على الناس ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والناس يردوا، مش سلام، افشاء سلام، تردوا عليه السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. إذا صعد المنبر سلم. وفي رواية ذكرها المحقق في أسفل الصفحة: إذا صعد المنبر أقبل بوجهه فقال السلام عليك. لأنه طالع بها ظهر الناس، فيطلع يلتفت يستقبل الناس يقول السلام عليكم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة. كان يخطب بمخصرة. المخصرة عصا صغيرة، مش طويلة زي العصا العوج. العصا العوج الكبيرة دي عصا معروف. لا، المخصرة عصا صغيرة يحملها الأكابر، الأمراء والأكابر. ها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمخصرة. قال المحقق: الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 117: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر. لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة بنى المسجد واتخذ جذع النخلة يقعد عليك الكرسي بين الخطبتين، فكان عند ذلك لما يقف ما فيش حدا يمسك فيها ويسند عليه، فكان يتكئ على العصا قبل أن يتخذ المنبر. كان يتكئ على الايه؟ على العصا. ولما جاءت امرأة من بني النجار قالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، هل أمره أن يتخذ لك منبرا؟ أنا عندي ولد نجار كويس، بدل ما بتقعد كده على جدر النخلة كده، ما خليش الواد يعمل لك منبر كده تطلع عليه من الجمعة؟ قال: خلاص ماشي، خليه يعمل منبر. فاتخذ المنبر، فكانت أول جمعة يخرج إلى المنبر كان المنبر هذا والجذع هنا. فلما مر على الجذع ولم يجلس عليه بكى الجذع بكاء شديدا سمعه أهل المسجد كله. خسر خسارة كبيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس عليه كل جمعة، والآن اتخذ منبر، مش حيبطل يقعد على الجذع. فبكى الجذع حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أهل المسجد، فرجع إليه بعد أن جاوزه فوضع يده عليه فسكن الجذع. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما اتخذ المنبر يقول ابن القيم بقى: لم يحفظ عنه أنه كان يطلع المنبر ماسك سيف ولا عصا ولا قوس ولا مخصرة ولا حاجة. يبقى إذن ليس من السنة أن يقوم الخطيب يوم الجمعة متكئا على منبر وهو فوق منبر متكئا على عصا، هذا إذا خطب على غير منبر. يوم الجمعة مثلا جماعة بنوا جمع جديد ولسه ما افتتحوش رسمي والمنبر ما جاش وبيخطب على كرسي يمسك عصا يتكئ عليه، يوم العيد ما فيش منابر في الخلاء فيتكئ على العصا، لكن في الجمعة في المسجد يصعد المنبر لم يحفظ عنه كما يقول ابن القيم بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقى بسيف ولا قوس ولا غيره. طيب طلع الإمام المنبر الأذان بقى شكله إيه بقى الأذان يوم الجمعة؟ قال: باب الأذان يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أول إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزوراء. يبقى يوم الجمعة كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة أبي بكر وأمير المؤمنين عمر وصدر من خلافة عثمان، إذا زالت الشمس خرج الخطيب فصعد المنبر فأذن المؤذن خطب، ولما يخلص الخطبة يقيم الإقامة الأذان الإيه؟ الثاني، الإقامة الأذان الإيه؟ الثاني، بين كل أذانين إيه؟ صلاة، فسمى الإقامة إيه؟ أذانا. فلما كان عهد عثمان المدينة كبرت بقى، انتوا عارفين العمران دايما في اتساع زي بلدنا كده، كيف كانت قبل 20 سنة وكيف صارت الآن، البلد اتسعت العمران زاد، وطبعا ما كانش فيه مكبرات صوت ولا ميكروفونات ولا حاجة، وطبعا المباني بتحوش الصوت. ها زمان يقول لك يا أخي كان أي مسجد جدا في البلد البلد كلها تسمع أدانه، صح؟ ليه؟ لأن كان زمان جدا فوق سطح الإيه؟ الجامع، والبيوت كلها إيه؟ وطية، فهو فوق السطح عالي، ودائما كانت الجامع دائما أعلى من البيوت، فكان أي واحد جدا في الجامع صوت يوصل الناس كلها، البيوت بتحوش الإيه؟ بتحوش الصوت. فلما اتسعت المدينة وزاد العمران وما عادش صوت المؤذن بقى يوم الجمعة والخطيب على المنبر يصل الناس، فعثمان يطلع المنبر ونص الجمعة كده موجود، وعلى ما يخلص يلاقي الجمعة انتلى. ها يبقى فين؟ فيقول أصل يعني ما سمعناش الأذان. فطبعا سماع الخطبة ده أمر مهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذكر هنا هو الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله الخطبة خلاص. ها فعثمان رضي الله عنه أراد أن يذكر الناس بأن الصلاة قد اقترب وقتها. حيذكرهم إزاي؟ يرجع للسنة، هل في السنة شيء جعل لتذكير الناس بدخول وقت الصلاة؟ فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان الأول في صلاة الإيه؟ الفجر. الأذان الأول في صلاة الفجر بيؤذن قبل طلوع الفجر وقبل دخول وقت الصلاة، بس بيأذن ليه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمك. الأذان الأول بيكون قبل طلوع الفجر، ليه؟ ليوقظ نائمكم، عشان النايم يصحى يعرف إن الفجر يقرب. الفجر الأول إدنا أهو، الحبايب قوم اتوضى شطف غير هدومك وانزل على الجامع، وبعدين اللي بيوتر أو اللي بيصلي الفجر يقرب، إذا ما كنتش أوترت أوتر بقى، واللي عايز يسحر يسحر. إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمة. إذن قال يبقى الرسول عليه السلام شرع لنا الأذان لإعلام الناس قبل دخول وقت الصلاة. يبقى إذن الناس يوم الجمعة بينشغلوا بالبيع والشراء والأسواق عن التبكير بالرواح من الجمعة، إذن يمكننا أن نجعل أذانا قبل دخول وقت الجمعة ننبه الناس إن الجمعة إيه؟ قربت. فأمر رجلا من أصحابه فذهب إلى السوق وكان فيه دار اسمها الزوراء، كانت أعلى دار عند السوق، فأمره أن يؤذن عليها قبل دخول وقت الجمعة بساعة، بتلتين ساعة، بنصف ساعة، الوقت اللي بيه تتحقق الفائدة. إنهم لما يسمعوا الأذان الأول يغتسلوا ويغيروا هدومهم ويجوا إيه على الجامعة قبل ما يطلع الخطيب الإيه المنبر. ففعل عثمان ذلك، وعثمان من الخلفاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بعض الناس من نحو أكثر من 40 سنة أدركناهم هنا في حالة كانوا يسموها الأولة، الناس الكبار فاكرينها الأولة. الأولة دي يطلع كده قبل الجمعة ربع ساعة نص ساعة على سطح الجامع ويقولوا كده شوية تواشيح وشوية أذكار وتسبيح كده، إيه يقول دي الأولة. الأولة يعني الإيه؟ يعني الجمعة قربت. فلغوا أذان عثمان بالبدعة اللي هم أحدثوها إيه الأولة، وبعدين صاروا يأخروا أذان عثمان، يأخروه لغاية ما جعلوا أذان عثمان بعد دخول الوقت والأذان الأصلي عند طلوع الإمام الإيه المنبر. فالحمد لله الأولة دي اتلغت، الحمد لله ما عايش موجود دلوقتي الأولة دي، محدش يطلع يقول لك قبل الجمعة دلوقتي يقول لك خلاص يوشح ولا يقول ترى تواشيح. بس الأذانين دلوقتي لا هي سنة النبي ولا هي سنة عثمان. ليه؟ سنة النبي أذان واحد، وسنة عثمان الأذان الأول قبل دخول وقت مش أقل بنصف ساعة عشان تتحقق الفائدة. فالناس الآن لا هي بتأذن قبل الوقت بنصف ساعة ولا هي بتكذا، ومن هنا ترتب على هذا بدعة أخرى وهي ما عرف باسم سنة الجمعة الإيه القبلية. أذن مؤذن تلاقي الجامع كله جامع عشان يصلي سنة الإيه الجمعة، ما إن الجمعة لا سنة، سنة كده زي سنة الصبح والظهر القبلية كده، ما فيش سنة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج الخطبة خرج فصعد المنبر فأذن بلال وخلاص. فمتى كانوا يصلون سنة الجمعة؟ إنما كان اللي بيجي يتنفل، صلى ركعتين 14 100 براحته، كما قلنا أنه يستحب يوم الجمعة التبكير بالرواح وصلاة ما كتب الله لك بلا عدد. والأولى بالمسلمين الآن في هذا الزمان اللي الناس ما عادتش عارفة، مش عايزة حد يقول لها الجمعة جد، الساعات في البيت بلا عدد، ساعات في اليد وساعات في الحيط وساعات على المحمول، ها؟ والراديو شغال والتلفزيون شغال، ما عادش عد حد عارف يقول له ايه الجمعة قربت، الناس كلها عارفة معاد الجمعة دلوقت. يبقى الأولى بالمسلمين الآن أن يرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الأذان يوم الجمعة إذا صعد الخطيب المنبر. يبقى الخطيب طلع المنبر، سلم على الناس، جلس، أذن المؤذن، ماذا بعد ذلك؟ قال: باب الخطبة قائما والجلوس بين الخطبتين. الإمام طلع سلم جلس عشان المؤذن يأذن، المؤذن انتهى من الأذان، يقوم الخطيب فيخطب قائما، فالسنة الخطبة قائما. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثل ما تفعلون اليوم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم في السفر متوكئا على قوس قائما. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنازته اعتمادا، والحديثان ضعيفان. قال الإمام البغوي رحمه الله: خطبة الجمعة فريضة، خطبة الجمعة فريضة، ما في الجمعة بدون خطبة، خطبة الجمعة فريضة، والقيام في الخطبتين والقعود بينهما فرض. السنة يخطب الخطبة الأولى قائما ويقعد ويقوم يكمل الخطبة الثانية، فرض الخطبتان فرض والجلوس بينهما فرض، إلا أن يعجز فيقعد، وجوز بعضهم الخطبة قاعدة، وهذا خلاف السنة. السنة الخطبة قائمة، ولكن إذا اعترض الخطيب مرض منعه من القدرة على القيام جاز له أن يخطب قاعدة. إذا كانت الصلاة نفسها صلي قائما فإن لم تستطع فإيه فقاعدة، كذلك الخطيب السنة يخطب قائما، عجز عن القيام لا بأس أن يخطب قاعدة. عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. قال الإمام رحمه الله: المستحب للرجل أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه، كما مضى في الأحاديث في الترغيب في إحسان الهيئة، تحسين الهيئة يوم الجمعة. الله تبارك وتعالى أخذ أمر بتحسين الهيئة عند إرادة الصلاة في كل صلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما تيجي الجامعة يا أخي المسلم تزين وتجمل، البس أحسن الثياب لأنك ستلقى الملك وتقف بين يديه. وبعدين إخوانك المسلمين من الحسن أن يروك في صورة حسنة حتى يحب رؤياك ويقبل عليك ولا ينفر عنك. وبهذه المناسبة نذكر إخواننا العمال على اختلاف عملهم وعلى اختلاف مهنتهم، إخواننا المحافظين على الجماعة من العمال جزاهم الله خير على حرصهم، بس بيشتغل الظهر جدا إلى داخل الجامع متوضي ومصلي بهدوم الشغل، إذا كان نجاش إذا كان كذا إذا كان كذا خش الجامع رجليه بحالته التي كان بها وهدومه بحالته، يؤذي فرش المسجد، والمبتلى من ابتلي بقيامه بجوار في المسجد. بعد ما كان الرجل جاي جلبيته نظيفه يروح لمراته يقول لها معلش خذ اغسلي الجلبيه دي، ليه؟ عشان فلان وقف جنبي وانا بصلي وكان لابس هدوم الشغل. نقول لاخواننا العمال: جزاكم الله خيرا على حرصكم على الجماعه، لكن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. جزاك الله خير جاي تصلي ماشي مشكرين يا ربنا يأجرك، لكن لا تؤذي المسلمين يا أخ الإسلام، لا تؤذي المسلمين. خلي لك جلبية نظيفة في كيس مخصصة للصلاة، خلي لك بلطو طويل نظيف مخصص للصلاة، ها الظهر جدا البلطو اللي في جيبك أو في كيسك وتجي متوضي لابس البلطو مصلي، يبقى لا تؤذي المسجد نفسه ولا تؤذي المصلين في المسجد. وإذا كان المصلون مأمورين بتحسين هيئتهم وتزينهم وتجملهم للصلاة، يبقى الإمام إيه؟ الإمام أولى بقى، الإمام أولى إن هو يكون يوم القيامة كده إيه؟ على أحسن هيئة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ايه المشكلة؟ يضرك ايه ما دمت تقدر تجيب جلبية حلوة كده تخليها للجمعة بس كده، الجلبية لصلاة الجمعة، يبقى من الجمعة كده تشيك وتلبس كده زي ما بتحب تروح مشوار كده تقابل بعض المسؤولين تقوم تلبس احسن ما عندك. الله اولى واحق من تزين له. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافعا قام إلى الصلاة في داخل البيت ورأسه عريانة، فقال ابن عمر لنافع: يا نافع، لو خرجت إلى الشارع تخرج هكذا؟ أنت يا ابني بتصلي ورأسك عريانة؟ هو أنت لو طلعت برا الشارع هتنزل ورأسك عريانة؟ قالوا لا. وهذا هو الجواب اللي كان عليه العمل لغاية مثلا 60-70 سنة كده، كان ما فيش واحد في الشارع راسه راسه عريان، الناس كلها لابسه يا الطاقية يا العمة يا الطربوش. كانت عيب ان الواحد يقلع راسه، عيب من عهد الصحابة. عيب الواحد ماشي في الشارع راسه عريانة من عدد الصحابة. لما دخل على الإنجليز بقى فرنجونا قلعونا رسنا وقلعونا هدومنا ولبسونا المحزق وخلوا نسواننا كمان يقلعوا هدومهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد ابن عمر لما شاف نافع بيصلي في الدار ورأسه عريان قال يا ابني انت لو نزلت الشارع هتمشي كده؟ قال لا ما قدرش اطلع الشارع ورأسه عريان. قال فالله احق ان يتزين له. اذا انت لما هتطلع الشارع هتغطي راسك يبقى ربنا اولى بكده. ايه اللي بتغطي راسك يعني وانت بتصلي؟ يبقى انت تاخد ايه؟ تاخد ثيابك وتاخد زينتك، لان ربنا احق ان يتزين له، احق ان يتزين له. قيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قيل يا رسول الله أحدنا يكون خاليا، واحد قاعد لوحده في الضال ما عندوش حد ياخد راحته؟ قال فالله أحق أن يستحي منه. ألا تؤمن بأن الله سميع بصير؟ بلى مش أنت تؤمن بربنا يراك؟ طيب تحب ربنا يشوفك كده وانت بتصلي كده هدومك مبقعه وعليها زيت وحالتك حاله كده؟ تحب؟ يبقى انت موقن ان ربنا يراك واقف قدامه كده مبهدل كده؟ ما ينفعش يا اخوان، لازم ناخذ زينتنا عند كل صلاه وخاصه يوم الجمعه، والامام والخطيب اولى الناس جميعا ان يوم الجمعه كده يبقى واقف، اصل الناس كلها ايه بيبصوا كده اهو، فلازم يبقى كده مرايه حلوه وصورة حسنة في وجه الناس. طيب طلع الخطيب المنبر وعرفنا هيخطب خطبتين قائما وحيقعد بين الخطبتين. الخطيب هيقعد في الخطبة قد ايه؟ هيقعد ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين؟ في بعض الخطباء يطلع على المنبر يوم الجمعة يرص الكلام ساعة وساعة وربع، وفي الآخر يقول معلش يا إخوان سامحوني أنا أطلت عليكم، بس الموضوع يعني واسع والكلام ذو شجون. وش درك إنه ذو شجون؟ وأنت بتحكم على نفسك ولا الناس تحكم عليك؟ خد بالك. ومعلش يا إخواني بقى سامحونا أطلنا، لكن إن شاء الله بعد الجمعة هنكمله. يا عم الشيخ بعد ساعة وربع هتكمل إيه بعد كده؟ ها؟ إيه حكم الخطبة؟ الخطبة تكون قد إيه؟ طول الخطبة وقصرها إيه الضابط فيه؟ قال الإمام باب قصر الخطبة، باب قصر الخطبة. عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. القصد هو الوسط بين الطرفين، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه قوامة. يعني ما تطلعش الخطبة يوم الجمعة المنبر كده تحمد الله وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم إخواني بتقوى الله، اتقوا الله في أنفسكم، بروا آباءكم وصلوا أرحامكم واحسنوا جواركم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وما تطلعش برضه ساعة، فأكثر الوسط بين القصير المخل وبين الطويل الايه الممل. وروي عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وروي عن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قالوا ما إن أي علامة، يعني علامة فقه الخطيب إن يقصر الخطبة ويطول الإيه ويطول الصلاة. قال الإمام رحمه الله السنة للإمام ألا يطيل الخطبة. قال الشافعي ويكون كلامه قصيرا بليغا جامعا. وأقل ما يقع عليه اسم الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله، هذه الثلاث فرض في الخطبتين جميعا، أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله بيقول الإمام هذه الثلاث فرض في الخطبتين جميعا، ويجب أن يقرأ في الأولى آية من القرآن ويدعو للمؤمنين في الثانية، فلو ترك واحدا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعي رحمه الله. قلت قال الشيخ صديق خان في الروضة الندية المجلد الأول صفحة 137: اعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، يحثهم على الخير ويرغبهم في فعله، ويحذرهم من الشر ويخوفهم من فعله. فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد لله والصلاة على رسول الله أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من مشروعية الخطبة. وإذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في الخطبة هو الذي يساق إليه الحديث، فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع، إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن. يعني عايز يقول إن يقول لك إيه شروط الخطبة خمسة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والوصية بتقوى الله والدعاء للمؤمنين وقراءة آية القرآن، دي أركان الخطبة وشروطها، لو ترك واحد يبقى خطبة بطلة والصلاة ما تنفعش. بيقول لا، دي مش شروط، دي مش شروط. الخطبة مفادها الوعظ، الوعظ إن الله نعم ما يعظكم به، يعظكم الله. الموعظة كلام بليغ يتضمن الأمر والنهي مع الترغيب والترهيب، الموعظة كلام بليغ يتضمن الأمر والنهي مع الترغيب في فعل المأمور والترهيب من فعل الإيه المنهي عنه. فإذا الخطيب فعل ذلك فقد أخطب، فقد خطب، ولكنه لو حمد الله وأثنى عليه وأهله وأتى بالشهادتين وصلى على رسول الله وقرأ آية من القرآن وأكثر كان خيرا له، كان خيرا له. والأفضل والمستحب للخطيب أن يبدأ خطبته بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به خطبه ودروسه ومواعظه كلها، وهو ما عرف بخطبة الحاجة، بخطبة الحاجة، وهي من كثرة تكرارها من الخطباء بفضل الله عز وجل مشهورة ومعروفة، ونصها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبك، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث سمي باسم خطبة الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة أو وعظ أو أراد حاجة بدأ بهذا الكلام بين يدي حاجته، فسميت خطبة الحاجة. ونذكر إخواننا الحريصين على هذه الخطبة وإحياء هذه السنة بأن هذه الخطبة حديث، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا تجوز الزيادة فيه، لا تجوز زيادة إيه فيه. فهناك بعض الخطباء جزاهم الله خير يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا وقائدنا وزاعمنا محمد رسول الله. لا، انت لما عايز تقول خطبة الحاجة تلتزم بها كنص بدون زيادة، تلتزم بها كنصك بدون ايه؟ بدون زيادة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.